بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة، فرتبته التقديم قبل إن الله يأمركم. قال الزمخشري: إنما أخر لتعدد توبيخهم بقصتين، وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس، ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا، هذا في سياق ما أخبر الله تعالى به عن بني إسرائيل مما فعلوا هو جرى منهم، وهو معطوف على ما تقدم كما سبق: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم، فهو معطوف على قوله نعمتي. وكل ما جاء بعد ذلك من قوله وإذ أي واذكروا إذ فهو معطوف على ما تقدم من تذكير بني إسرائيل بما جرى منهم، وهذا من قبيح فعلهم ما جرى من قتل نفس بغير حق. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يقول هي هذا التذكير وهذه الآية هي أول قصة البقرة، يعني قصة البقرة كان سببها أن بني إسرائيل قتلوا نفسا وتدافعوا في من قتلها، فأراد الله أن يبين القاتل، فكان ذلك من طريق ما قص من شأن البقرة التي أمروا بذبحها ليضربوا ببعضها الميت حتى يتبين لهم من القاتل. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة فرتبته التقديم قبل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما سر التأخير؟ سر التأخير التشنيع عليهم فيما كان في هذه القصة من سيء عملهم: الأول قتل النفس وهو المقدم، والثاني التأخر في امتثال ما أمر الله تعالى به وهو ما أمر به من ذبح البقرة. ولو جاء بالقصة أولا ثم ذكر البقرة لكان في ذلك يعني اشتغال بالقصة الأصل عن يعني سيئة قتل النفس عن سيئة التأخر في امتثال الأمر بقتل البقرة، لكن قدم للتوبيخ بكلا الفعلين. نعم، كما ذكر الزمخشري. قوله فادارأتم أي اختلفتم، وهو من المدارعة أي المدافعة. وقوله ما كنتم تكتمون من أمر القتيل ومن قتله، في قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، فلن ينفعكم التدافع الذي وقعتم فيه، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي ما حرصتم على كتمانه وعدم إظهاره من تعيين القاتل بما سيجريه الله تعالى من قصة البقرة. نعم، فقلنا اضربوه ببعضها. قوله اضربوه القتيل أو قبرة، وببعضها مطلق، وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب، كذلك إشارة إلى، وليس في تعيين ذلك دليل ولا فائدة، إن بعضها فيصدق على كل جزء منها والله أعلم به. نعم. وقوله كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث، يعني كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل ما أحيى الله هذا القتيل بما جرى من ضربه بما جرى من ضربه ببعض البقرة، يحيي الله تعالى الموتى يوم القيامة. وهذا من المواضع التي ذكر الله تعالى فيها دليل البعث بعد الموت في سورة البقرة، وقد ذكر ذلك في 5 مواضع. نعم. واستدلال بها على الإحياء للبعث. نعم. وقبله واستدلال بها على الإحياء للبعث وقبله محذوف لا بد منه، وهو ففعلوا ذلك فقام القتيل، يعني يعلم من السياق. قلنا ضربوا بعضها فحي بتلك الضربة، قال كذلك أي مثل هذا الإحياء الذي شهدتموه يحيي الله الموتى. نعم. قال فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني، وهو ضعيف، لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة، وقصته معجزة لنبي، فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره. واستدل، طيب، هذا وجه يعني مما استدل به الفقهاء في هذه المسألة على مسألة فقهية، وهي إذا عين المقتول قاتله قبل مفارقة روحه بأن قال فلان قتلني، هل يقبل قوله فيؤخذ من عينه بقوله أو لا؟ استدل المالكية بهذه الآية على ما ذهبوا إليه من أنه إذا عين المقتول القاتل أخذ بقوله، لا لأنه يقين لكن لغلبة الظن، فعملوا بغلبة الظن في هذا الموضع لأنه يغلب على الظن أن لا يكون ذلك إلا صدقا، إذ إنه في إقبال على الآخرة وإدبار على الدنيا ودهشة مفارقة الحياة، وفي مثل هذا يغلب الصدق، فلن يتزود المقتول لآخرته بقتل من لم يجني عليه، فقالوا يقبل قوله، خلافا لما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يقبل قوله، بل هو قرينة ينتفع بها لكن لا يقبل قوله بإطلاق كما ذكر المالكية. وذلك أن الخطأ وارد، هذا من حيث التعليل، وأما من حيث الدليل فعموم حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس أو قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا لا يفرق فيه بين قول المقتول وقول غيره، وهذا الذي عليه الجمهور. هذا من حيث أصل المسألة. أما من حيث الاستدلال بالآية فقد ضعفه المؤلف، وابن جزي محمد بن أحمد الكلبي الأندلس الغرناطي مالكي رحمه الله، إلا أنه ضعف الاستدلال بهذه الآية لأن هذه الواقعة مختلفة، فالذي حي بعد أن مات بتلك الآية عاين الآخرة، وليس من عاين الغيب وأصبح الغيب عنده شهادة كمن لم يحصل له ذلك. هذا من وجه. الوجه الثاني أن إحياءه كان آية لنبي، فلا يمكن أن يتطرق إليه الكذب، بل إنما أحياه الله ليقيم الحجة عليهم، فقبول قوله متعين بخلاف من كان في سياق الموت. ولهذا ضعف الاستدلال بهذا لما ذهب إليه المالكية من قبول قول المقتول في تعيين القاتل. نعم. فأقر ما اعتمد على القول، مجرد القول، بل أخذ، فلما أقر قتل، أخذ بها. يأيد الجمهور. نعم. قال واستدلوا، هنا اللي ذكرناه قبل شيء قليل. نعم استدلوا. قال واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لا يرث، ولا دليل فيها على ذلك. ليس فيها دليل على القاتل لا يرث، إذ إنه لا تعرض فيها للميراث لا من قريب ولا من بعيد. نعم. ولم يعين هل القاتل يرث المقتول أو لا يرثه، فالاستدلال غريب. نعم. ولهذا من المهم في الاستدلالات أن يتأمل الطالب الاستدلال بمعرفة وجه الاستدلال حتى يميز ما صح من ذلك مما لم يصح. نعم. طيب هو قتل عشان ما الله أعلم، ما ندري وش يدريك أنه قتل عشان الآية ما فيها. لا ما فيها. نعم. قوله قست قلوبكم خطاب لبني إسرائيل، وقوله من بعد ذلك أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. قوله تعالى ثم قست قلوبكم، ثم تعقيب لما جرى من الآية وتعيين القاتل بما سبق ذكره في قصة القتيل والبقرة. قست قلوبكم، وهذا نتيجة مخالفة للمتوقع، لأن المتوقع أن تلين القلوب بهذه الآيات، لكن هؤلاء كما قال الله تعالى في حال كثير من الناس فيما يبصرونه من الآيات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فلا ينتفعون بها ولا تلين قلوبهم بذلك. وإذا قال ثم قست قلوبهم، وقسوة القلوب يبسها وصلابتها بصدودها عن الحق، فهو يبس يفقدها الحياة. ولذلك الأفضل في التعبير في تفسير قسوة أنه يبس وليس صلابة، لأن الصلابة مطلوبة وهي القوة. لكن ثم قست قلوبكم أي يبست، واليبس دليل فقد الحياة، فكل ما يبس لا حياة فيه. فلما قست قلوبهم بيبسها خلت عن الحياة التي تنتفع بها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك أي من بعد ما جاء في ما تقدم من خبر، فهي أي قلوبهم كالحجارة في قسوتها وشدتها، بل أو أشد. أو أشد هنا إما أن تكون تنويع، وإما أن تكون إضراب، لذلك يقول أو أشد عطف. قال أو أشد عطف على موضع الكاف، أو خبر، أو خبر ابتداء أي هي أشد. وأو هنا إما للإبهام أو للتخيير، كأن من علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد، أو للتفصيل أي فيهم كالحجارة وفيهم أشد. طيب يقول أو أشد عطف على موضع الكاف في قوله كالحجارة أو أشد، لأن هنا قال أو أشد، فهي عطف على موضع وليس على الحجارة، لأنه لو كان على موضع الحجارة على الحجارة لكان أو أشد قسوة أو أشد قسوة بالنصب بالجر، لكنه قال عطف على موضع الكاف، فيكون المعنى فهي أشد من الحجارة، فما تكون عطف على الحجارة إنما في موضع الكاف التي هي بمعنى مثل، فهي مثل الحجارة، فيكون أشد في موضع مثل، هذا الوجه الأول. أو خبر ابتداء يعني أو هي أشد، أو هي أشد. طيب هذا فيما يتعلق بكون أشد جاءت بالرفع، فهي إما معطوفة على موضع الكاف، وإما معطوفة، وإما خبر مبتدا مقدر. قال أو هنا إما يعني تحتمل عدة احتمالات، إما للإبهام يعني مبهم، هل قلوبهم كالحجارة أو هي أشد من الحجارة، أو للتخيير يعني لك أن تشبهها بالحجارة أو بما هو أشد، أو للتفصيل يعني منها ما هو كالحجارة ومنها ما هو أشد. ففيها ثلاثة أوجه، إما إبهام، وإما تخيير، وإما تفصيل. نعم. قال وإنما قال أشد قسوة ولم يقل أقسى، مع أن فعل القسوة يبنى منه أفعل، لكون أشد أدل على فرط القسوة. يعني لماذا لم يقل أو أقسى؟ وهو مما يتأتى فيه أفعل التفضيل، الذي عدل بالنص عن هذا هو تأكيد الشدة وفرط القسوة. نعم. قال لكون أشد أدل على فرط القسوة وإن من الحجارة. نعم. قوله وإن من الحجارة، الآية تفضيل للحجارة على قلوبهم، لأنه يعني لما قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة عاد إلى بيان فضل الحجارة على قلوبهم، فقلوبهم لا يأتي منها خير بالكلية، لا يأتي منها خير بالكلية، بخلاف الحجارة فإن فيها من المعاني ما ليست في قلوبهم. فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، من لما تفجر منه الأنهار فينتفع به الناس، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فينتفع به الناس، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا كله ليس في قلوب أولئك، ففضل الحجارة على قلوب أولئك التي يبست فلم يكن فيها خير قط. نعم. قوله يهبط أي يتردى من علو إلى سفل، والخشية عبارة عن انقيادها، وقيل حقيقة، وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله. ولعجب أن يكون هذا حقيقة، الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهنا تقدير في قوله لو أنزلنا، لكنها حصل ذلك في قوله لموسى عليه السلام أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا لعظمته وخشيته وإجلاله وعدم قيام الجبل على صلابته لتلك العظمة التي حصلت بتجلي الله عز وجل له سبحانه وبحمده، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فهي خشية حقيقية وليست عبارة عن انقياد انقياد خلقي، بل هي خشية حقيقية. طيب نقف على قوله فتطمعون أن يؤمنوا لكم.